جدا تؤوم الصعاب إلى ضدها متى كنت بالله مستنجدا وتسمو النفوس بحب الإله تحلو الحياة ويحلو الردى تؤوب الصعاب إلى ضدها متى كنت بالله مستنجدا وللقلب أشواقه الظامئة وليس سوى الله يروي الصدى تصير به السيدة تؤوب الصعاب إلى ضدها متى كنت بالله مستنجدا توجهت حبا إلى خالقي وسلمت أمري وغفت العدا سلمت أمري وضفت العدا أسير على هدي خير لنا أسير على هدي خير لنا وقلبي يهيم به منشدا الحياة ويحلو الرداء